أوصيهم بتقوى الله عز وجل، أوصيهم بنشر العلم الصحيح بين أهليهم، وأوصيهم ألا ينفر الناس بسب وقدح ما هم عليه، فإن ذلك مما ينفر. بين الحق أولا، وإذا تبين الحق فإن النفوس مفطورة على الأخذ به وترك الباطل. ولهذا قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره، مع أن سب آلهة المشركين واجب، لكن إذا كان يؤدي إلى سب الله وجب الامتناع عنه. هكذا الإخوة الذين يتشربونها في الآن ويذهبون دعاة إلى الحق في أهليهم، يجب عليهم أن لا ينفر الناس من الدعوة، أن يبينوا الحق أولا ثم يبينوا الباطل شيئا فشيئا حتى يقبل الناس ويقبل عليهم ويأخذ منهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.